إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، المسلم المؤمن العاقل لا تتكرر عليه مناسبة إلا ويقف عندها ويتساءل ما السبب. منذ نعومة أظافرنا ونحن نفرح بعيد الأضحى وننتظر هذا العيد، ونرى فيه الناس تهرع، يهرع أهل الإيمان للأضحية في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، ويسارع في إطعام الفقراء والمساكين وإهداء الأهل والأصدقاء والإخوة والأحباب، لتكون هذه الشعيرة شعيرة عظيمة راسخة في قلب كل مؤمن. ولكن مرور الأزمان والأوقات والأعمار قد ينسى الواحد منا المقصد الأساسي والمراد الرباني الذي شرعت من أجله هذه الشعيرة المباركة. لذلك أحببت أن أقف وإياكم في هذه الدقائق القليلة مع كلام الله، وقولوا لي بالله عليكم، أيمكن أيعقل أن تجد كلاما يعطيك بقلة عبارات عظيم المقاصد والمعاني غير كتاب الله؟ أبدا. سأقرأ على مسامعكم آيات أسمعها وتسمعونها مرارا، ولكن لابد أن نسمعها في هذه الأيام، في أيام الأضحى نسمعها بقلوبنا. هذه الوقفات مع هذه الآيات المباركات من سورة سماها ربنا الصافات، يقول فيها رب الأرض والسماوات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاكيا عن إبراهيم عليه السلام، يقول: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. بعدما يئس من قومه دعا وقال: ربي هب لي من الصالحين. كم العمر؟ أكثر من 80 سنة. يئس من الناس، قال: يا ربي أريد مشروعا أستثمر به يكون صالحا لي بعد وفاتي: رب هب لي من الصالحين. فلما بلغ معه السعي أكرمه الله جل جلاله بالغلام الحليم فقال: فبشرناه بغلام حليم. إسماعيل عليه السلام فرح، وكلنا نعلم القصة. فلما بلغ معه السعي، ذهب النكد والتعب والمصروف والعذاب وإرهاق التربية سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وستة وسبعة وعشرة وإحدى عشر وأكثر من ذلك، حتى صار قويا مستعدا لأن يسعى مع أبيه ويقوم مع أبيه ويجتهد مع أبيه. قال جل جلاله: فلما بلغ معه السعي قال، أي إبراهيم لولده إسماعيل: يا بني يا بني. ترقق تودد للولد مع أنه أمر الله. يا إبراهيم أنت الخليل، هذا أمر أمام أمر الله، ما في تودد ولا مدارات ولا مراعاة، خلاص هذا أمر الله تطبيق مباشر. قال: يا بني. نعم يا أبتي، ماذا تريد؟ إني أرى في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي وأمر، رؤيا الأنبياء وحي وأمر من الله، إني أرى في المنام أني أذبحك. يا بني اجلس تعال، ماذا تريد يا أبتي؟ أنت ولدي الذي انتظرتك لأكثر من 80 سنة، كنت وحدي في هذه الدعوة حتى أكرمني الله بك، فلما بلغت معي السعي وصرت أعتمد عليك رجلا شابا فتيا فرحت بك، تركتك لسنوات، ثم عندما عدت إليك ها ربي جل جلاله يأمرني أن أذبحك. عندما كان بين الأب وابنه صداقة روحية قلبية، تودد، محبة، قرب، مصارحة، أمره بأمر ولكنه بتودد فقال: يا بني. فكان الجواب من الولد، قال: يا أبتي. تودد من الولد لأبيه، فلا يكون التودد إلا بعد التودد الأول. لذلك ربنا جل جلاله، وأسميت الخطبة بهذا العنوان، الله جل جلاله يريد منا فلذات الأكباد لا فلذات الأكباش. الكبش بتذبحه وبتطلع الفلذة واللحم وتوزعه، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أعظم قصة تتكرر علي وعليك كل عام في هذا الموسم، لأن مصابنا في البيوت جلل، لأن مصاب الآباء والأبناء جلل، لأن مصاب العوائل جلل. فيقول ربنا جل جلاله، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سأصبر على أمر الله وعلى حكم الله. الأول نفذ والثاني أطاع وصبر، أب وابن قمة في التسليم. فقال الملك جل جلاله: فلما أسلما. ليش إني مش مسلمين؟ لا لا لا، الإسلام مش بالهوية، الإسلام مش باللسان، الإسلام بالانقياد القلبي والاستعداد الروحي والنفسي للتطبيق. فلما أسلما ما حاول يلف ويدور سيدنا إبراهيم ولا حاول يلف ويدور سيدنا إسماعيل، بل قال في كما ذكر ذلك السعدي في تفسيره وغيره أن إسماعيل عليه السلام صار يتودد إلى أبيه ويطلب منه أن يضع جبهته وجبينه ووجهه على التراب وأن يلف ثيابه بقطعة من ثياب من قماش حتى لا يصيبه الدم فيرجع إلى أمه فتتأذى من منظر الدم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه، شوف هذه اللحظات، هذا الموقف، أخذ ابنه الذي يستعد أن يفديه بروحه. أليس الأب يفدي ابنه بروحه؟ إن خير بينه وبين ولده من يقدم؟ بقول له خذ ابني ولا أنا مستعد أن أموت مقابل أن يحيا ولدي، مستعد أن أموت مقابل أن تحيا ابنتي، ولكن كل الناس بساعدهم وبعينهم ولكن إلا نفسي، إلا الولد مستعد أن أضحي وأخسر حياتي من أجله. فهذا هو يأخذه بيده ويصعد معه على جبال ميناء ويأخذ السكين ويحد السكين حتى إذا وضعت على الصخر شقته، ثم أسلما واستسلما وأطاعا وانقادا واستعدا لأن يكونا طائعين للملك جل جلاله. جاء الأمر من الله وجاء النداء من الله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا ما نريده منك، تصديق الأمر، الاستعداد لتطبيق أمر الله وإن كان في ذلك تضحية. وين التضحية اليوم يا إخواني في الله؟ كم الأمة الآن تضحي بالأكباش وتضحي بالإبل وتضحي بالبقر وتضحي بالغنم، ولكن الله جل جلاله يريد منا أن نضحي من أنفسنا، أن نضحي من محبوباتنا، أن نضحي من مرغوباتنا. كم من معصية أمرك الله بتركها؟ كم ضحيت وتركتها؟ كم من أمر أمرك الله به ولكن يا شيخ صعب، والله صعب التطبيق، حافظ على الجماعة، حافظ على بيئات الإيمان، أعمل برنامج لإلي خصوصا بهالأيام، صعب يا شيخ، والأشغال والأعمال وبالعيد بدي ضحي. قبل هذه التضحية الله يريد منك تضحيتك أنت، تضحية نفسك، استعدادك أنت للتضحية تحت أمر الله جل جلاله. ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. من المحسن يا إخواني في الله؟ المحسن في العبادة. من هو المحسن؟ ما الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأن الله أمامك تراه بعينيك فتطبق الأمر مباشرة. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا قصة إبراهيم اللي بتتكرر عليك كل سنة، إن هذا لهو البلاء المبين. أي بلاء أشد من أن تبتلى في ولدك؟ الله تعالى لا يريد منك في العيد أن تبتلى بولدك ولا تضحي بولدك، بس قالك اقرأها دائما وتذكرها دائما، وكل ما تروح أخذ معك الغنمة ولا البقرة ولا الإبل لتذبح اتذكر أنه في أب من آلاف السنين استعد يذبح ابنه اللي كان بانتظاره من أكثر من 80 سنة. وما طلبت منك يا عبد الله، وكأن الله يقول لك، ما طلبت منك أن تذبح الولد، ولكن طلبت منك شهوات يا إخواني، شهوات بسيطة، أرجيلي، سيجارة، حرام، اختلاط، أكل الحرام، غش، إلى غير ذلك. يا شيخ مآدر، هاي كلمة مآدر لازم تنتهي عنها قبل أن تضحي بأضحية العيد، فهذه هي التضحية. إن هذا لهو البلاء المبين. طب يا شيخ إذا ضحيت شو إلي؟ قال جل جلاله: وفديناه بذبح عظيم. قال العلماء في التفسير: مش عظيم عظيم الشكل، عظيم القدر، لأن تضحية إبراهيم كانت عظيمة القدر. ثم قال جل جلاله: سلام. من مين؟ تحية من من؟ تحية من الله، سلام على إبراهيم، تحية مخلدة في القرآن، من الملك المنان لإبراهيم خليل الرحمن جل جلاله، فيقول: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي وأغفره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما منا من أحد إلا وفي صدره حاجة يريد قضاءها، أو هم يريد انجلاءه، أو دين يريد سداده، أو مرض يريد شفاءه. أيها الأخ الحبيب، سلف الأمة وخلفها من الصالحين كانوا ينتظرون اليوم الذي سنقبل عليه بعد أيام، الخميس القادم. أي يوم أقصد؟ يوم عرفة. يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة يوم تقال فيه العثرات، يوم عرفة تغفر فيه الزلات، يوم عرفة تستجاب فيه الدعوات، يوم عرفة أكثر يوم يعتق فيه من النار، يوم عرفة أكثر يوم يغضب فيه الشيطان، يوم عرفة أكثر يوم تذرف فيه العبرات، يوم عرفة اليوم الذي يباهي ربنا جل جلاله فيه الملائكة فيقول: يا ملائكتي انظروا عبادي، جاءوني شعثا غبرا، شعثا غبرا من كل حدب وصوب. وهذه السنة كيف سيكون عرفة؟ هذه السنة الذي سيبكي هو جبل عرفة، بعد انقطاع الناس والحجيج الذين كانوا يقفون عليه باكين داعين، هذه الأرض التي كانت تنتظر الناس من عام إلى عام ليقف عليها الحجيج في ذلك اليوم، إما داعٍ وإما باك وإما راكع وإما ساجد وإما تال، ما حال عرفة هذه العام؟ يا ربي ماذا فعلت الأمة حتى حرمت بجموعها يوم عرفة؟ يا ربي إن كان ذلك من ذنب اقترفناه فأنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. أعدنا إلى عرفة، وفقنا للذهاب إليها مرات عديدة وكرات مديدة، ولا تحرمنا ذلك الموقف العظيم. لذلك كان سلف الأمة ينتظرون هذا اليوم، يتفرغون فيه من الأشغال سواء كانوا من الحجيج أو من غير الحجيج، ويقضون يومهم حتى الغروب في الدعاء. كل مهموم ومغموم ومديون ومريض، صاحب حاجة في دين أو في دنيا، لنفسه أو لأهله أو للناس أو لأي أحد من الخلق، ينتظر يوم الإجابة. وكيف حال الكثير إلا من رحم الله؟ قبل العيد بيوم يا شيخ، شو يعني يوم الوقفة؟ شو يعني مشغول؟ حبيبي قعدت تدعي؟ والله يا شيخ آخ، الله يسمحنا، الله يتوب علينا، الله يرحمنا، شو عملت؟ هو والله انشغلت، والله المحل ما كنت قادر، حك راسي، زباين وبالبيت، المرأة عم بتحضر وعم بتجهز، والولاد بالأسواق. يوم عرفة، يوم عرفة يضيع، ذلك اليوم المشهود، ذلك اليوم المنتظر، ذلك اليوم الذي ينتظره العباد والداعون، يضيع. فلذلك أعظم يوم تستجاب فيه الدعوات يوم عرفة. فمن الآن كان بعض الصالحين يكتب ما يريد على ورقة حتى ما تنسى، اكتب ما تريد، مش دعاء 5 دقائق، مش دعاء 10 دقائق، ادعو إن استطعت ساعات، أقل القليل، بعد العصر وقبل المغرب، بين العصر والمغرب، قبل غروب الشمس، قبل غروب شمس هذا اليوم. ولكن قبل أن تدعو أريد أن أذكرك بأمرين. الأمر الأول، دير بالك تكون عم تأكل حرام من أجلك، حتى لا تدعو وتدعو وتدعو ولا يستجاب. قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا سعد بده يكون دعاءه مستجاب، مين منا ما بيحب يكون دعاءه مستجاب؟ كلنا يريد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يا سعد، ما من لقمة تقذفها في جوفك من حرام إلا لم يقبل لك عمل 40 يوم، 40 يوم. يا سعد، كل لحم نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به. وللأمانة العلمية الحديث فيه ضعف، ولكن معناه صحيح، ويؤيده ما في الآيات والأحاديث، كما ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، مأكله حرام، مشربه من حرام. فيقول صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. خصوصا، واعذروني، في هالأيام كنا عم نقول للشباب الأسبوع الماضي بأحد الدروس، صار اليوم الواحد يشوف أخوه حرف أس وبقلبه خطين، شو دولار؟ كيف فيني طلع منك دولار؟ كيف فيني انهبك؟ كيف فيني استغلك؟ فلان نازل على بس جيب لي معك الغرض. راح صاحبنا جاب له غرض، اجا اتفق مع الزلمة، قد ايه؟ بقول له زيد، وصل، هو مستأمن، هو امين، هو غير معروف في تجارة هذا الامر. والناس هكذا يا شيخ، ما هو فيش أشغال وفيش أعمال، وخذ ما شئت. وبعدين يا شيخ، طبعا عم ندعي، ما فيش استجابة الدعاء يا شيخ، شوف الوضع والحال. والله يا أخواني، اللي بيطلع بحالة الناس يتذكر مقولة للإمام الحسن البصري الذي قيل عنه أنه تربى في بيت النبوة وأنه يتكلم من مشكات النبوة، والله أعلم، أظن أن الكلام نسب له، هو الذي قال: كما تكونوا يولى عليكم. يعني شايفين هول اللي عم ندعي أنه إن سرقين وحرمي الكبار، على نماذج مصغرة تجدها بين الناس، هو الكبير هذا على نموذج مصغر تجده بين الناس، هذا يريد أن ينهب هذا الدولار، هذاك صاحب مليون ومليونين وعشرة وعشرين ومية ومئتين، بس هذا بدولار ودولارين. والذي يسمح لنفسه أن يأكل القليل من الحرام، إن صحت له الفرصة أن يأكل الكثير من الحرام سيأكل كثير من الحرام. فاحذر قبل يوم عرفة أن تكون ممن يأكل شيئا من الحرام، نظف ما بداخلك لتستجب دعوتك. والأمر الثاني، إياك ثم إياك ثم إياك أن تكون مشاحنا أو مقاطعا، فإن العمل لا يرفع لمشاحن أو قاطع رحم. صم في هذا اليوم وكن من الداعين والباكين حتى يغفر الله تعالى لك سنة ماضية وسنة مقبلة بإذن الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم ارفع عنا ما أصابنا من وباء وغلاء وتسلط للأعداء. اللهم ارفع عن الأمة ما أهمها وما أغمها. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في هذه الأيام المباركة في أيام العشر من ذي الحجة، وبلغنا عرفة، وبلغنا يوم النحر، وقد رضيت عنا ورفعت عنا ما أهمنا وما أغمنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.